بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ جواب: مثل قوله قبل تعالى. قبل أن يأخذ الأخ في قراءته الأسبوع القادم إن شاء الله اختبار إيش؟ بلوغ القاصد، إلى القدر الذي وقفنا عنده في الفصل الدراسي الأول فقط. نعم. ما مثاله؟ سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ جواب: مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، وقوله: إن الله كان لطيفا خبيرا، وقوله: إنه كان عليما قديرا، وقوله: إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله: إن الله كان عزيزا حكيما، وقوله: إن الله كان غفورا رحيما، وقوله: إنه بهم رؤوف رحيم، وقوله: والله غني حليم، وقوله: إنه حميد مجيد، وقوله: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله: إن ربي قريب مجيب، وقوله: إن الله كان عليكم رقيبا. النسخة اللي عندنا الآية غلط، صحح عندكم في النسخ. قريب، هي بعض النسخ لقريب، مثل نسختنا هذه فيها لقريب. نعم. وقوله: وكفى بالله وكيلا، وقوله: وكفى بالله حسيبا، وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، وقوله: إنه على كل شيء شهيد، وقوله: إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، وغير ذلك من الآيات، وغيرها من الآيات. لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة توحيد الأسماء والصفات كما تقدم، وبين ثبوت الأسماء الحسنى بدليله من الكتاب والسنة، أورد سؤالا يتعلق بذكر بعض أمثلة الأسماء الحسنى من القرآن الكريم. وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأسماء الحسنى من القرآن قبل السنة، لأن خبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه مقدم على خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، لأن خبره صلى الله عليه وسلم هو خبر عن الله عز وجل من غيره، بخلاف خبر الله عن نفسه فهو خبر من نفسه عن نفسه، فهو أكمل معنى وإن كان في الحجة والثبوت سويا. وتقدم أن هذا الباب مبني على التوقيف، أي وقفه على ورود دليل نقلي صحيح من القرآن أو السنة. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر جملة من الأدلة القرآنية المتضمنة لطائفة من أسماء الله عز وجل، فذكر الآية الأولى: إن الله كان عليا كبيرا، وفيها اسمان هما العلي والكبير. ثم ذكر الآية الثانية: وفيها اسمان هما اللطيف والخبير. وذكر الآية الثالثة: وفيها اسمان وهما العليم والقدير. ثم ذكر الآية الرابعة: وفيها اسمان هما السميع والبصير. ثم ذكر الآية الخامسة: وفيها اسمان هما العزيز والحكيم. ثم ذكر الآية السادسة: وفيها اسمان هما الغفور والرحيم. ثم ذكر الآية السابعة وفيها اسمان وهما الرؤوف والرحيم، ثم ذكر الآية الثامنة وفيها اسمان هما الغني والحليم، ثم ذكر الآية التاسعة وفيها اسمان وهما الحميد والمجيد، ثم ذكر الآية العاشرة وفيها اسم واحد وهو الحفيظ، ثم ذكر الآية الحادية عشرة وفيها اسمان هما القريب والمجيب، ثم ذكر الآية الثانية عشرة وفيها اسم واحد وهو الرقيب، ثم ذكر الآية السابعة عشرة وفيها اسم واحد وهو الوكيل، ثم ذكر الآية الرابعة عشرة وفيها اسم واحد وهو الحسيب، ثم ذكر الآية الخامسة عشرة وفيها اسم واحد وهو إيش؟ ثم معنى ولا عد المن؟ وش الاسم؟ هل الأخوان اللي في الوراء في الخلف وش الاسم يا أخي؟ ها بن معتم اللي بعده على يسارة الأخ أنت يا أخي هي. المقيت بضم الميم، ما معنى المقيت؟ عاد هذا عليكم أنتم مدهنا الأخوان جابوا الاسم جزاهم الله خير، ما الجواب؟ يعني مسألة مهمة وذكرناها لكم فيما سلف، من الصفة هذه الصفة القوت، لكن وش معناها؟ كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، فالمقيت هو الذي يسخر للناس ما يتقوتون به، أو يسخر للخلق ما يتقوتون به، والمراد ما يتقوتون به أن يكونوا قوتا لهم يحفظ مصالحهم، والصفة كما ذكرنا هي صفة القوت. ثم ذكر الآية السادسة عشرة وفيها اسم الشهيد، ثم ذكر الآية السابعة عشرة وفيها اسم المحيط، ثم ذكر الآية الثامنة عشرة وفيها اسمان هما الحي والقيوم، ثم ذكر الآية التاسعة عشرة وفيها خمسة أسماء هي الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم، ثم ختم بالآية العشرين وهي تتضمن جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى، هي الله وعالم الغيب والشهادة والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق والبارئ والمصور، فهي آية تتضمن عشرين اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا من محاسن الاتفاق، فإن المصنف ذكر عشرين آية، والآية العشرون فيها عشرون اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء المذكورة باعتبار الإفراد والتركيب تنقسم إلى قسمين اثنين، الأول الأسماء المفردة، مثل ماذا في هذه الأسماء؟ مثل الله والرحمن والحي والقيوم، والنوع الثاني الأسماء المضافة، مثل ماذا؟ مثل عالم الغيب والشهادة، فإن عالم الغيب والشهادة من الأسماء المضافة لله سبحانه وتعالى. في اسم آخر مضاف؟ لا، هم مضاف، المضاف هو الذي لا يقوم بمفرده، لا بد أن يكون مضافا إلى غيره، وذكرنا أن هذه القسمة صرح بها أحسن صرح بها أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى المصرية. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ جواب: مثل قوله صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه على ضبط الأسماء من جهة النطق بها، وهذه مسألة أهملها حتى من تكلم في الأسماء والصفات، فإن الاسم إما أن يقع لغة على في رسمه رسمه شكل آخر يوهم خلاف الاسم كالمقيت، فلا يقال فيه المقيت، فلا بد من التصريح بضبطه ليضبط، أو يكون الاسم صالحا لضبطين فيبينان لما يكون في كل ضبط من الكمال، مثل ما صرحوا باسم السبوح فإنه يضبط بفتح السين وبضمها فيقال السبوح والسبوح، فلا بد من معرفة هذا. ولهذا فإن اللغة مهمة، ولا يقوم العلم إلا بلسان العرب، فإن الاطلاع على مثل هذا مما يزيد المعاني وضوحا. والمتكلمون في الأسماء وما تبرع عنها أهملوا تارة القراءات المروية في الاسم، وتارة أهملوا ضبطه اللغوي، فنشأ عندهم قصور من هاتين الجهتين. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ففي قراءة خارج العشر صح إسنادها إن الله هو الرازق. وفي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في قراءة خارجة عن العشر صح إسنادها عن عمر القيام. وقد تقدم أن الأسماء المروية عن الصحابة هي من جملة إيش؟ المرفوع حكما، لأنهم لا يقولونها من قبل الرأي، وإذا كان ذلك في تلاوة القرآن فهو آكد وآكد. وهذا مما أهمل في الكلام على الأسماء الحسنى، كما أن العناية بضبطها اللغوي هي الأخرى مما أهمل، كما ذكرت لك في السبوح والقدوس بضبطيهما الفتح والضم. وينبغي لطالب العلم أن يأخذ من اللغة ما يحتاج إليه، وأن يطالع دائما المسائل التي تكون مظنة لذلك، فإن الإحاطة باللغة متعذرة، لكن العناية بالمهمات تكفي عن سواها. وسيأتي معنا مثال يتبين به أثر اللسان والرواية في هذا. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب الحديث، وغير ذلك كثير. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة للأسماء الحسنى من القرآن، وكانت السنة صنو القرآن فإنها وحي مثله، أتبعه بسؤال عن أمثلة الأسماء الحسنى من السنة، وأورد رحمه الله تعالى ثمانية أحاديث كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصحاح ومنها الحسان ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارج عنهما. فأورد الحديث الأول وهو حديث الكرب المعروف لا إله إلا الله العظيم الحليم، الحديث المخرج في الصحيحين عن ابن عباس، وفيه من أسماء الله سبحانه وتعالى الله والعظيم والحليم ورب العرش العظيم، وهذا من الأسماء المضافة، ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وهذه أيضا من الأسماء المضافة. وفي هذا الحديث أيضا اسمان آخران، ما هما؟ لم نذكرهما. الحديث ليس فيه الرب، فيه رب السماوات مقيد، والإله ليس فيه الإله، فيه إله. والصحيح أن الإله اسم جنس دال على المعبود بحق أو باطل، فلما كان مختصا بالله قيل الله، وأما اسم الإله فيقع على المعبود الحق والباطل، فهبل ومناه ومناف كلها آلهة، يقال لكل واحد منها إله، إلا أنه إله باطل. أحسنت. الاسمان هما العظيم والكريم في قوله رب العرش العظيم ورب العرش الكريم، على أن العظيم والكريم ليست صفة للعرش وإنما صفة للرب، وبهما وردت الرواية والدراية أيضا، فهي وجه مروي كما ذكره ابن التين في شرحه على البخاري نقلا عن الداودي، وهي أيضا وجه صحيح لغة. فهذا الحديث فيه إثبات اسمين آخرين من أسماء الله سبحانه وتعالى، هما العظيم والكريم، المذكوران في قوله رب العرش العظيم ورب العرش الكريم على هذه الرواية، وهي صحيحة لغة. ثم ذكر الحديث الثاني وفيه من أسماء الله عز وجل الحي والقيوم وذو الجلال والإكرام وبديع السماوات والأرض، وهذان الاسمان الأخيران هما من الأسماء المضافة. ثم ذكر الحديث الثالث وفيه اسمان من أسماء، ثلاثة أسماء هي الله والسميع والعليم. ثم ذكر الحديث الرابع وفيه من أسماء الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء، والاسم الرابع مليك كل شيء، لأن الضمير ومليك راجع على ومليكه وراجع على كل شيء، فهو مليك كل شيء، وهذا من الأسماء المضافة. وهل المليك غير مضاف من أسماء الله عز وجل؟ الجواب والدليل قوله تعالى، أحسنت، قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فالمليك يجيء مفردا باسم المليك ويجيء مضافا باسم مليك كل شيء، وهذا من أكمل أحوال الاسم. ثم أورد الحديث الخامس وفيه من الأسماء رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب كل شيء وفالق الحب والنوى، وهذه الأسماء كلها مضافة، وفيه أيضا الأول والآخر والظاهر والباطن، وفيه أيضا اسم ثامن تاسع وهو أعملوا القاعدة اللي ذكرها أخونا قبل قليل، العظيم، فإن العظيم هنا يجوز فيها أن تكون نعتا للرب فتكون منصوبة ورب العرش العظيم، ويجوز أن تكون نعتا للعرش، والأول هو الذي عليه وجود الاسم فيكون العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحديث السادس وفيه من أسماء الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض، وهذان من الأسماء المضافة. وهل يسمى الله سبحانه وتعالى بالنور دون إضافة؟ قولان لأهل العلم. أصحهما أن الله سبحانه وتعالى لا يسمى بالنور إلا على الإضافة، فيقال نور السماوات والأرض. وقد انتصر أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم لتسمية الله بالنور في عدة تآليف لهما، إلا أن الراجح من جهة ورد الدليل والله أعلم أن النور ليس اسما لله دون إضافة، بل لا بد من الإضافة. وقد سئل شيخنا ابن باز في قراءة كتاب التوحيد لابن خزيمة هل يسمى الله بالنور، فقال لا، بل يسمى نور السماوات والأرض. فقيل له إن ابن تيمية وابن القيم يقولان ذلك، فقال الأدلة على خلاف قولهما، والأشبه ما ذهب إليه رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحديث السابع، وفيه من أسماء الله عز وجل الله والأحد والصمد، ثم في شيء من الأسماء الأخرى، باقي شيء من أسماء في الحديث؟ ها؟ ما في؟ طيب وأنت؟ لا إله إلا أنت، ما الجواب؟ هذا اسم ولا ليس باسم؟ لكن هل هو من أسماء الله أو ليس بالأسماء؟ لا يستمع صفة. طيب وغيره؟ كيف محتمل؟ ها؟ طيب وأنت؟ أحسنت. أسماء الله أليس شرطها أن تكون حسنى؟ وأنت هذا يدل على حسن؟ لا يدل على حسن، لذلك الضمائر ليست من أسماء الله عز وجل، لأنها لا تدل على كمال الله سبحانه وتعالى. وللجنة الدائمة فتوى في عدم جواز مناداة الله عز وجل بهذا وظنه اسما، فلا يجوز أن يقول الداعي يا أنت، لأنه لا يدل على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحديث الثامن، وفيه من أسماء الله سبحانه وتعالى اسم واحد وهو مقلب، وهو مقلب القلوب كما ورد في حديث أم سلمة عند الترمذي وغيره، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أكثر ما كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. وهل من أسمائه سبحانه وتعالى مقلب الأبصار؟ لم تثبت هذه الزيادة، وهي قول اللهم مقلب القلوب والأبصار، وإنما الوارد هو اللهم مقلب القلوب. وهل من أسمائه سبحانه وتعالى مثبت القلوب؟ ما الجواب؟ طالب العلم لازم يكون ذهنه واسع. أنتم الآن الدعاء اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أفلا يقال اللهم مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فأنت لابد تبحث، وإذا لم يوجد هذا لماذا؟ وإذا وجد ما وجهه؟ ما الجواب؟ الجواب روى ابن ماجه حديثا فيه مثبت القلوب، إلا أن هذه الرواية غلط، والصواب في الحديث اللهم مقلب القلوب، فالمحفوظ هو مقلب القلوب، وأما رواية مثبت القلوب فلم تحفظ. ولماذا اختص الدعاء والاسم بمقلب القلوب؟ لماذا؟ لأن التثبيت بعض التقليب، فإن معنى التقليب جعلها على الطاعة وجعلها على المعصية، فإذا جعلت على الطاعة فهي ثابتة على أمر الله، وإذا جعلت على المعصية فهي محولة عن أمر الله سبحانه وتعالى، فيكون الدعاء بالتقليب أكمل، لأنه أظهر في كمال الله عز وجل وقدرته على تصريف أحوال الخلق. وهذا أيضا من المآخذ التي أخذت على المتكلمين في باب الأسماء، وهم عدم تتبعهم للروايات الحديثية التي يكون بينها وبين ما أثبتوه اختلافا، كهذه الرواية المذكورة، ويوجد شيء من هذا في أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب مع كثرة التأليف فيه لكنه يحتاج إلى مزيد عمل بتحقيق هذه الأسماء ومعرفة معانيها. وهذا هو السر والله أعلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإحصاؤها يحتاج إلى جهد جهيد وتعب مديد، ولذلك جعل الجزاء دخول الجنة. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، والله أعلم.